بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول وحج من عام وحج من عام، هذا شرط في تمام حقيقة التمتع. متضمن هذا الكلام أن من شرط قيام التمتع بالشخص أن يعتمر في أيام الحج ويحج من ذلك العام نفسه، فإن حصل هذا الشرط فالشخص متمتع، ويتحقق الجمع بين العمرة والحج كما سبق ذكر ذلك بأن يقع بعض منها في أيام الحج، وإن وقع البعض الآخر قبل ذلك فإن هذا لا يدفع حقيقة التمتع. وقد تقدم بيان هذه المسألة، سيأتي ربما مزيد بيان لها. الفرع الثاني وللتمتع عدم عوده ببلده أو مثله، ويشترط لقيام التمتع بالمرء أن لا يعود لبلده أو لما يماثل بلده من حيث المسافة، فإن عاد لمثل بلده من حيث المسافة فإن هذا لا دم عليه لأنه لا يسمى متمتعا. فلو أنه رجع إلى بلده ثم جزع من بلده فحج فهذا لا يسمى متمتعا، وبناء على ذلك لا دم عليه. وكذلك إذا ذهب إلى ما يساوي بلده في البعد فإنه كذلك لا دم عليه لأنه لا يسمى متمتعا. وقد تقدم إثارة بحث فقهي متعلق بربط هذا الحكم بهذا الوصف ووجه شرعية ذلك، لأن رب ناظر في الفقه هنا سيثير صحة هذا المناط ويقول بأن ربط صفة التمتع بعدم سفر شخص إلى بلده أو إلى مثل بلده مخرج على أن حقيقة التمتع هي أن يتمتع الشخص بإسقاط أحد السفرين. قد يقول بأن هذا المناط وهو إن تمتع بإسقاط أحد السفرين فهو متمتع ولا دم عليه، فهو المناط إن تمتع بإسقاط أحد السفرين فهو إن تمتع بإسقاط أحد السفرين فهو متمتع، هذا هو المناط إن تمتع. قد يقول الشخص إن هذا مناط التمتع بإسقاط أحد السفرين جعلتموه مناطا، من أين لكم جعل هذا الوصف مناطا وبأي مسلك أثبتموه وأنتم تقولون بأن مسالك العلة محدودة مضبوطة عندكم لا يمكن أن يثبت العلة إلا بحل هذه المسالك؟ فإذا نظرنا إلى مسلك النص لا نجد الشرع مصرحا بأن من ترك السفر إلى بلده عليه دم أو هو متمتع، فلم ينص الشرع على ذلك، فعلمنا أن هذا المناط لم يثبت بالنص. ثم التفتنا إلى مسلك الإجماع فوجدناه أيضا بما هو كذلك، والتفتنا إلى مسلك المناسبة فوجدنا أنه لم يزل عليه، والتفتنا إلى الطرط فاستبان بأنه هو المسلك، لأننا نجد أن هذا الذي يرجع إلى بلده حقيقة لم يتمتع بإسقاط أحد السفرين عليه، دول ما نتعني أن هذا الوصف ملازم لهذا الفعل. لكن هل هذا يكفي أن نجعله مناطا؟ ألم يقرر في علم الأصول أن الطرد مسلك ضعيف؟ لأن الطرد قد يوهم كون الشيء علة للشيء فقط لأنه لا ينفك عنه ويلازمه، وهذا في الحقيقة مردود. فإنا نجد كثيرا من الصفات تلازم الشيء ولكنها ليست عللا في حكمه. ألا ترى أن الخمر قد تلازمه الرائحة؟ ولم يقل أحد إن علة تحريم الخمر رائحته، وكذلك أيضا يلازمه لونه، ولم يقل أحد إن هذا اللون هو علته. وإذا تقرر ذلك علمنا أن اللزوم والتلازم وعدم الانفكاك لا يجعل الشيء صفة، لا يجعل الصفة علة. نعم قد يثار هذا الأمر في هذا الموضوع ويناقش، لكن ذو النظر في هذا المقام قد يقول إنما أثبتناه بالطرد ولكن أثبتناه بالإيماء. ثم يقال ما هو هذا الإيماء الذي يوجد هنا؟ الإيماء الموجود هنا هو أن الشرع قد رتب الحكم المضاد على ضد موجود في هذا الوصف، فعرفنا حينئذ أن هذا هو علة الحكم، أن الشرع إذا رتب حكما مضادا حكما مخالفا لحكم المحل ثم بحثنا فوجدنا ما الذي يفصل هذا المحل وهذا المحل فوجدنا أن وصفا قد نقص، عرفنا أنه هو العلة. قال تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وجدنا أن الذي يفرق بين من يسكن مكة ومن لا يسكنها وجدنا أن بينها فروق ولكن كلها طردية، فلم نجد وصفا مناسبا لهذا إلا التمتع بإسقاط أحد السفرين، فجعلناه هنا مناطا. قد تقرر في باب الجدل الأصولي أن دعوى وجود علة مخفية أو وجود أو كون هذه العلة بعضا من العلة أو غير ذلك، قالوا بأن هذا لا يثار في باب المناظرة ولا في باب النظر، هذا مقرر عندهم. أن ربما يقول أحدكم هنا نعم إن الشرع أسقط الدم أو الفدية على وجه التحقيق على من يسكن في مكة ومن في حكمه، خلاص عرفنا إذن أن الحكم المضاد موجود. ثم قلتم بأنكم بحثتم في الفرق بين هذا الذي يسكن في مكة وهذا الذي لا يسكن في مكة، باحثين عن المناط الذي هو متعلق هذا الحكم وهذا الحكم، فلم يتبين وجود وصف صالح للتعليل إلا أن هذا يتمتع بإسقاط هذه السفرين، خلاص جيد. إذا انتهى بنا الأمر إلى هذا المقام فقد تم التعليل الصالح لأن هذا مدرج في باب الإيماء، والتعليل بالإيماء تعليل بالنص، فيرتفع هذا التعليل حينئذ إلى المرتبة الأولى عند بعضهم من يقول بأن التعليل بأن مسلك النص في التعليل هو الأقوى، أو في مرتبة الثانية عند من يرى بأن الإجماع هو الأقوى، وعلى كل حال فهو في صدارة ما يعتبر التعليل معتبرا في الشرع. بالنسبة للذين لم يفهموا مثل هذا فإنه يمكن أن يرجعوا إلى مظنه، على كل حال فهذا هو التعليل وهو بسيط وأظن أنه مفهوم، هذا مفهوم لا يحتاج إلى كثرة الكلام. إذن إذا كان هذا الشخص قد رجع إلى بلده أو إلى مثل بلده فإن هذا الشخص قد سقط عنه مناطه مناط الطلب، أن ما كان علة في وجوب الدم قد زال، والتحق حينئذ بمن يسقط عنه الدم هم أهل مكة. نعم. ولا بأس بذلك وهو لا يبطل الصلاة، فكيف يبطل درسكم؟ خلاصة الكلام أن هذا هو وجه هذه المسألة، فتأمل وتبين طريقة بنائها، فهذا الذي ذكر هو الذي يظهر أنه المؤسس عليه. الفرع الآخر ولو بالحجاز لا أقل، اختلفوا في الحجاز هل هو أيضا مدرج في معنى البلد المذكور أو فيما هو في معنى بلد المذكور. الذي نص عليه الجمهور أن السفر إلى الحجاز مثل السفر إلى بلد ناء بعيد، لأن هذا الشخص الذي سفر إلى بلده قد أسقط الانتفاع بأحد السفرين خلاص، وما دام كذلك فإن هذا يسقط عنه الدم أيضا، لأن المناط متحقق فيه. قد يقول قائل إن هذا المناط مقتوح فيه، لأن مفهوم البلد سأجادل فيه هنا، سأجادل هنا في مفهوم البلد، وأدعي بأن هذا الشخص الذي سافر إلى الحجاز سفره ما هو إلى نفس البلد، إلى نفس البلد. وقد اشتهر إطلاق أيضا لفظ نجد على الحجاز على مكة نفسها، الرحلة إلى الحجاز، ويسمون الرحلة إلى الحج الرحلة الحجازية. إذن فهذا قد سفر من مكان إلى نفس المكان، هنا غير نقش، أقول لك فينا هو فينا اسم جديد، أنا هو الاسم الجديد. هذا لم يسافر إلى تهامة، ولم يسافر إلى تبوك، ولم يسافر إلى المدينة، سافر نفس البلد، لفظ البلد المشترك، فإن هو هذا البلد الذي سافر إليه. وإلا فإن مثلا لو اعتبرنا كل سفر وإن كان داخل البلد سفرا، فإن هذا أيضا قد يشمل كل اسم مشترك مكة والمدينة. على كل فهو قد جادل من هذه الجهة ورأى بأن الحجاز يسقط، أما أنه لقربه وإما أنه لمعدود من نفس المكان، وهذا كله قدح في مفهوم البلد، يريد أن هذا لا ينطبق عليه بلده الذي يدل على الاختصاص ويدل على أنه مكان معلوم لا يشاركه فيه غيره. والمسألة اللغوية التي يظهر حقيقة أن العلة قد تحققت، وأن المناط قائم بهذا الشخص، وأن هذا القادح غير مؤثر، هذا وجه المسألة. فعل الآخر وفعل بعض ركنها في وقته. نعم، من شرط قيام التمتع بالشخص أن يفعل بعض ركن العمرة في أيام الحج، وقد قدمنا وجه ذلك، وبينا أن في هذا الإلحاق إلحاق ما فعل في أيام العمرة في أيام الحج بما فعل قبل أيامه، وكنا قد تمسكنا بذلك الحديث الذي روي فيه أن من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك صلاة الصبح، ومن أدرك ركعة قبل غروب قد أدرك صلاة العصر. وإذا كان هذا الإدراك هنا تأمل في مقام الإدراك، فإن هذا الإدراك يحتاج إلى بحثين. لماذا سماه إدراكا؟ من أدرك ركعة قبل غروب الشمس، الزمان الذي فيه الاعتبار، فقد أدرك الصلاة. ومن أدرك شيئا من العمرة في وقت الحج فهو عمرة. ربما في هذه المسألة ما يحتاج إلى شيء من غور وبذل العمق في النظر، لأن هذه المسألة قد لا تبدو في أول النظر مدركة. تأملوا هنا إلى الصفة الحقيقة الشرعية كيف أنها قد جعلت في هذا المقام مدركة بالجزء. حقيقة الشرعية، حقيقة الشرعية هي أن من أدرك ركعة قبل تغرب، هذا قبل غروب الشمس، قد أدرك صلاة العصر. أدرك صلاة العصر هكذا جعل هنا إدراك ركعتين بمثابة إدراك صلاة العصر كلها، لأن متعلق الحكم الشرعي هنا الذي هو تحقيق الماهية يتحقق بجزئين، يتحقق بجزئين منهم. هذه شريعة سماوية، أما إذا طبقنا عليه قاعدة التغليب فإن العكس هو الذي يحصل بجزئين منهم. علق الحكم الشرعي هنا متعلق الحكم الشرعي هنا هو الحكم الشرعي هنا يتعلق بجزء من الوقت، هذا الحكم الآن ليس لا علاقة له بقاعدة التغليب ولا علاقة له بأن الأوائل كالأواخر. كل القواعد التي قد ترد في هذا المقام قد ألغيت. ولما كان هذا متقررا هنا، نوضر أيضا في من أدرك مثلا السعي في ليلة رمضان، من أدرك السعي في ليلة رمضان هل يسمى متمتعا أو يسمى مفردا؟ الظاهر أن البعض قد يقول المحل ترد عليه جملة من الأدلة ومنها التغليب، قد يقول هذا التغليب. وقد يقول قائل بأنه سيستعمل هنا أن الأواخر كالأوائل في الحكم، يعطي لما فعل قبل بعد ما فعل من قبل فيجعل كل إفرادا، لكن هنا أمر رجح هذا الإلحاق، وهو أنه إذا اجتمع ما فيه حكم زائد على ما هو دونه فإنه تستعمل هنا قاعدة الاحتياط، لأنه إذا جعلناه متمتعا يوجد حكم زائد وهو الدم، ترتب الدم عليه. وإذا جعل مفردا فإن هذا سيسقط هذا الحكم الزائد. ولذلك هنا حتى إذا كنت أردت الآن أن تستعمل قاعدة التغليب فإنك تنظر إلى الذي فيه الحكم الزائد على الذي ليس فيه هذا الحكم، فتجعل هذا هو الأقوى، لأنه من باب الاحتياط في الدين أن الشيء إذا كان مشكوكا فيه، هل فيه ما هو زائد أو فيه ما هو ناقص، أن تغلب الذي فيه الحكم الزائد. هذا أولا. ثانيا أنهم اتفقوا على أن هذا يلحق بهذه الصلاة، هذا ما تمسكوا به في هذا المقام، وعنده ملاحظة واستشكال فليتفضل. إذا خلاصة الكلام أن من أدرك شيئا من العمرة في أيام الحج فإنه متمتع، وقد يخرج هذا الفرع على هذا الحديث كما ذكرنا بناء على القياس، وقد يخرج أيضا على أن في العمرة حكما زائدا على الإفراد، وإذا كان كذلك فإنه يقدم عليه بقاعدة الاحتياط. هذه تخرجان في القياس كلاهما يمكن أن يصنع وجها في هذا المقام. أما من قال بأنه سيستعمل التغريب فيقول ننظر إلى أغلب الأفعال فنعتبرها، فهذه طريقة تناقش إن وجدت. نعم. الشارع فوجدناه قد عدى الجزء اليسير مما يقع به إدراك في الحج في باب الحج كما في وقوف بعرفة في آخر جزء من الليل يتم بإدراك الحج كليا. نعم هنا الآن لابد أن ننظر إلى الواجب ما الذي وجب في الأصل، فإن كان قد وجب الإطلاق هذا ليس فيه دليل، لأن هذا إذا قلنا مطلق الوقوف مطلق الحضور فإنه يتحقق بإذن ما يطلق عليه، إذن هذا ليس حجة في هذا الباب. هنا أمران هذا الأمر مختلف، لأن هذا فيه فعل أغلب الأفعال داخل زمان غير العمرة داخل زمان الحج، وفعل فعل واحد داخل أيام الحج. الوجه كما سبق أن ذكر أن التمتع فيه وصف زائد يرد، ولذلك غلب أو يخرج على الحديث الذي تقدم ذكره، وكلا الطريقتين مقبولة. نعم هذا هو الظاهر. هل هناك شيء مما لا يفهم هنا؟ هل هناك غبش؟ هذا ليس احتمالا بعيدا، بهذه الحقيقة وضوء النظائر في الشرع تبين هذا المسألة. ثم قال في كونه مع الواحد تردد، هل يشترط في قيام صفة التمتع بالشخص أن يكون الفعل صادرا من فعل واحد من فاعل واحد من فاعل واحد ولفاعل واحد، بمعنى أن التمتع هل يشترط في الشخص لكي يسمى متمتعا أن يكون اعتمر لنفسه وحج لنفسه، أو اعتمر لعمرين وحج لعمرين، أو اعتمر لزيد وحج لزيد، بمعنى أن يكون الحج والعمرة قد فعلا في حق شخص واحد. من استصحب الهيئة الأصلية في التمتع سيقول هذا لا بد منه، سيقول هذا لا بد منه، لأنه لم يعهد عندنا في شريعتنا إلا هذا الجمع في التمتع، لم يشرع إلا أن الذي يتمتع يجمع بين الحج والعمرة وهذا هو المشروع عندنا، هكذا سيقول ويتمسك بهذه الهيئة الشرعية للتمتع. ولكن ذو الغوص في حقيقة هذا الشيء في المذهب المالكي سيجد أن الوحدة حاصلة على كل حال، سيقولك الوحدة حاصلة على كل حال، لأنه لا يمكن إلا أن تقع كذلك باعتباره أن المذهب المالكي لا يثبت الحج لزيد ولا العمرة لعمرين، وإنما يثبت الكل لمن؟ للفاعل، فالوحدة حاصلة على كل حال، سواء حج عن نفسه واعتمر عن نفسه، أو حج عن عمر واعتمر لعمر، أو حج لزيد واعتمر عن خالد، فالوحدة بالنسبة للمذهب المالكي حاصل على كل حال. الحج من والعمرة من فرد واحد ولفرد واحد وهو الفاعل، إذا كان الأمر كذلك فإن هذا الشرط متقرر على الدوام بلا شك. هو المذهب أنه من المعروف في المذهب أن من اعتمر عن غيره فلمن اعتمر عنه أجر النفقة والدعاء إذا كان نائبا عنه إذا كان منفقا، وإن لم يكن منفقا فعله الدعاء فقط. ولمن تكون هذه العمرة؟ لمن أتى بها ولو حج عن غيره، ما الذي لهذا الغير؟ إن كان نائبا عنه وقد استأجره فله أجر النفقة والدعاء، وإن لم يكن كذلك فله الدعاء فقط في هذه المواقف. هذا الموجود. أما الحج لمن؟ للفاعل، فتقرر بهذه الطريقة أن الوحدة حاصلة على كل حال، وقعت من فاعل واحد ولفاعل واحد وهو هذا الذي أتى بهذه العبادة. هذا ما تقتضيه قواعد المذهب. لكن على مذهب غير المالكية ممن يقررون أن الحج يكون لمن حج عنه وأن العمرة تكون لمن وقعت عنه، فحينئذ يرد هذا الإشكال، فلا يصح التمتع لعدم اجتماعهما في شخص واحد ولي شخص واحد. أن هذا عندما نبع عن زيد نابع عن زيد فاستحال زيدا قام مقامه، وعندما نابع عن عمرو قام مقام عمرو فصار عمرا، فحينئذ يرد هذا الإشكال ويقال لأن التمتع هنا لا وجود لها لعدم صدورها من شخص واحد ولشخص واحد. هذه تقريرة المسألة. إذن فالمذهب واضح أن هذا قد حصل منه هذا، أن الوحدة هنا متقررة على كل حال. قد يقول قائل إن المالكية لم يتفقوا في أن الحج يصرف إلى الفاعل، بل فيهم من ذهب إلى أنه يصرف لمن فعل عنه، وممن صرح بذلك صاحب المختصر نفسه في مناسكه. فإذا كان هذا موردا فحينئذ يتحقق الإشكال ويعود الأمر إلى استحالة قيام التمتع بهذا الشخص. هذا هو وجه المسألة. إذن فبقواعد المذهب وبعقيدة المذهب، أن العقيدة أصل هي الأصل هنا، ثم بعد ذلك بنيت عليها الأصول، ثم على الأصول بنيت الفروع. والعقيدة في باب التكليف كما تعلمون مؤثرة في الأصول ومؤثرة في الفروع. تكليف، أن الناس من يقول بأن التكليف إذا تعلق بالذات لا يمكن أن تقع فيه النيابة، ومنهم من يعتقد أنها تقبل النيابة إذا ورد ما يدل على ذلك من نص، وهذه العقيدة أصلية في التكليف، ثم انتقلت فأسست عليها أصول، ثم على هذه الأصول نقرر حكم هذه الفروع. وكان ينبغي في الحقيقة أن تدرس هذه الأصول هي الأولى قبل الدخول في هذه التفاصيل التي تفرعت عنها، لكن على كل حال الواقع هو هذا. إذن خلاصة القول أن المالكة لا يرون النيابة في الأفعال البدنية لأنها متعلقة بالنفوس، ولأنها مخاطبة بها على التعيين، وعلى هذا تفرع هذا الذي تقرر عليه الحكم في هذه العبادة، ثم عليه أيضا يخرج هذا الفرع الذي عندنا هنا فيما يتعلق بهذا التمتع. هذا هو حكم هذه المسألة. الفرع الآخر، ودم التمتع يجب بإحرام الحج. متى يترتب دم الحج دم التمتع في رقابة المتمتع؟ هل يترتب في ذمته بمجرد دخوله في إحرام الحج، أو لا يترتب عليه هذا الدم إلا بعد الفراغ من الحج وإتمامه؟ الذي صرح به المصنف هنا هو أن هذا الدم يتعلق بذمة الحج بمجرد ما يدخل في إحرام الحج، كمل العمرة ودخل في الحج بالإحرام، ففي هذا الظرف يترتب في ذمته وجوب هذا الدم. لكن كلام المصنف هنا والشارح فيه بحث متعلق بمدلوله، إذ قال بأن هذا الدم يقوم بالذمة بمجرد دخول هذا الشخص في هذا الإحرام. مفهومه ودليل مقتضاه أن هذا الشخص لو قدر أنه توفي قبل أن يكمل حجه، فإن على من يتولى الأمر من بعده من ورثته أن يخرجوا من ماله ما به يكون هذا الوجوب مرتفعا، يعني لابد أن يشتروا له نسكا، لابد من شراء نسك من ماله لأنه دين، هذا ظاهر عبارته. لكن بعضهم أثار هنا بأن المالكية يقولون بأن من مات قبل أن يكمل حجه لا دم عليه، متمتع الذي مات قبل أن يكمل حجه لا دم عليه. المصنف الشارح لما رأى هذا الاختلاف أتى هنا بتفسير للوجوب هنا والوجوب هناك، فقال الوجوب هنا المقصود به الوجوب الموسع، والوجوب هناك المقصود به الوجوب المضيق. الوجوب الموسع يعني الموسع وقته والمضيق وقته، المقصود لأن دائما هذا الوصف يكون متعلقا بالزمان، مضيق موسع وقته كالظهر، مضيق وقته كرمضان، هكذا وجه. لكن المحشي قال هذا توجيه غير صحيح، أنه يظهر بأن الإنسان إذا مات يجب عليه أن يخرج من ماله، إذا مات قبل أن يكمل الحج يكون يخرج من ماله ما يؤدى به هذا النسك، هذا غير صحيح. إذن فالذين يمكن أن يلخص به القول هنا هو أن وجوب الدم إنما يكون بعد إتمامه الحج، وهذا جار على ما هو معهود في تصرفات الشارع في باب الجبر، إذ من المعروف أن الجبر لا يكون إلا بعد وقوع خلل في العبادة، فلا يجبر شيء إلا بعد أن يكون له وجود، وأن يكون هذا الشيء الذي يجبر قد وقع فيه الخلل، ولا يمكن أن يجبر شيء لا وجود له. الحج الآن غير موجود، هذا الشخص أحرم ثم توفي بعد إحرامه ولم يأتي بهذا الحج، وقلنا له أجبر حجك ويحجنه حتى يجبره، أجبر تمتعك. قد يقول البعض بأنني هنا أنظر أنا إلى الجمع، أنه قد جمع بين العمرة والحج وهذا كافي في أن أحكم عليه بوجوب الدم عليه. نعم، ولكن ما هو الجمع هنا؟ واش الجمع بالقصد ولا الجمع بالفعل؟ واش الجمع بين الحج والعمرة بالفعل هو الذي فيه الدم، ولا الجمع بينهما فقط بأنه نوى الحج بعدما أتى بالعمرة الذي تقرر على قطع أن الذي يجبر هنا هو الجمع بالفعل، أن تجمع بين الحج والعمرة، هذا هو الذي فيه الدم. فإذا تحقق هذا الجمع حينئذ فقد وجد محل فيه ما يجبر، لأن هذا الجمع قالوا بأنه ناقص فلا بد من جبره بالدم، هكذا تقرر. لكن بعضهم يرى أنه لا بأس بأن يقدم هذا الدم قبل الإحرام نفسه، الذي يتعلق به النظر هنا هو أن صياغة القول الفقهي في بابه يجب أن يكون خاضعا لتصرفات الشارع فيه، لقاعدة يجب أن لا نغفل عنها في مقام الأحكام. أردنا أن نقرر فرعا في محل ننظر إلى تصرفات الشارع فيه، تصرفات الشارع فيه، تصرفات الشارع فيه، وتستعمل تصرفات الشارع كما يستعمل اللفظ العام، كما يستعمل اللفظ العام هكذا تستعمل تصرفات الشارع. فنرقب الآن مواضع الجبر في الدين، فننظر في الصلاة، انظروا الصلاة متى تجبر الصلاة؟ بعد فعلها وقبل فعلها؟ ها؟ متى كنجبروا الصلاة؟ متى كنديروا قبل السلام وبعد السلام؟ قبل ولا بعد؟ نعم؟ هذا لا شك فيه، بعد الصلاة، أي بعد وحصول الشيء الذي يحتاج إلى الجبر، أليس كذلك؟ متى يجبر مثلا الوضوء؟ مثلا نصبر الوضوء مثلا بغسل عضوين أو بتكرار عضوين وما شبه ذلك مما نرجع إليه في الوضوء بعد فعله أو قبل فعله؟ ها؟ بعد فعله. متى تصبر مثلا سطر العورة؟ مثلا حكم سطر العورة متى يصبر حكمه؟ إذا ترك قبل حصول هذا هذا هذا الفعل أو بعده؟ بعده. إذا تصرفات الشارع في باب الجبر مبنية على أن الجبر يكون بعد حصول الفعل المصبور، أليس كذلك؟ ها؟ هذا هو الأصل. إذا فإذا كنا ذهبنا في هذا الأمر فإننا نأخذها تصرفات الشارع كما نأخذ اللفظ العام. اللفظ العام هنا فيه مذهبان، من يقول بأنه قطعي الدلالة ولذلك يطلب تخصيصه بدليل يساويه في القوة فلا يقبل إلا ما كان مثله، وكذلك هذا الذي يأخذ هذا اللفظ العام بأنه قطعي نظرا لمشربه الشديد بعمل الأصل والتشكيك في الفرع أيضا يقول بأن تصرفات الشارع أيضا إذا كانت غالبة فهي قطعية. وهذا يزورنا الآن إلى الكلام على المذهب الحنفي. الحنفية لما كان مشربهم الفقهي هو التمسك بالأصول والتشكيك في الفروع، تشكيك في الأدلة الخاصة والتمسك بالأدلة العامة، مثل هذا المقام لا يمكن أن يخرجوا فيه عن تصرفات الشارع لأنها قطعية عندهم، وهذا ما يسمونه بتقديم القياس. هذا ما يسمى بتقديم القياس. اللفظ العام أيضا هم عندهم قطعي بنفس الطريقة. لماذا أثرت هذا في اللغة؟ أثر هذا في مباحثهم الدلالية لما هو قائم بأنفسهم من أن الأصول الشرعية هي التي يجب التمسك بها، وأن التمسك بما يخالف الأصول خطأ كما قال الدبوسي في تقويم الأدلة. انظر هنا إلى العقائد كيف أثرت في اللغة. العقائد التي أوجبها الزمان وأوجبها الاحتياط وأوجبها إعمال الأشياء القطعية كيف أثرت حتى في اللغة عندهم. فلذلك إذا تتبعت الآن صدور أي مذهب من المذاهب فتجد أنه في نهاية المطاف ينتهي إلى قواعد قلبية وليس إلى قواعد عقلية ولا حتى إلى قواعد شرعية، لأن هذا الذي يقول الآن تصرفات الشارع المقطوع بها لا يمكن أن يسوي بها غيره يخاف من أن يكون ذلك الخبر الذي يعارض هذا الدليل القطعي موضوعا وضعيفا، ولا يمكن أبدا أن ندخل في دين الله تعالى ما فيه شك. هذا من باب الاحتياط للدين، وهذا فعل قلبي، وهذا من باب الخوف على الدين، وهذا من باب تحسين الدين، ولا علاقة لهذا بالاستعلاء على أدلة الشرع كما قد يتوهم المتوهم. ما كانش حاجة اسمها اسم جاء التعالي على الشرع. ولذلك القواعد الأصلية هي قواعد قلبية عقادية ثم قواعد علمية ثم يبنى على ذلك الفروع، والكل يرجع إلى ما في القلوب من الإيمان. إذا كنا قد مضينا على هذه الطريقة فإن الجبر لا يمكن أن نقبله في الحج إلا بعد إتمامه الحج بتمامه عملا بقاعدة التصرفات الشرعية في باب الجبر. ها؟ جيد. لكن قد ورد ما يدل على تقديم المسبب على السبب، كما في ما ذكرناه البارحة كفارة اليمين. كفارة اليمين فيها ما يدل على أنها تقدم قبل الحنث، وهنا أمران مهمان في هذا المقام. الأول أن الأسباب الشرعية ليست كالأسباب العادية ولا كالأسباب العقلية. أولا على الإنسان أن يعرف هذا، لأن الأسباب الشرعية وضعية والأسباب العقلية والأسباب العادية حقيقية، والأسباب الوضعية للواضع أن يتصرف فيها كما يشاء، فيقدم المسبب على السبب إن شاء ويقدم السبب على السبب حيث شاء. ولما كان هذا قد وقع في قلب العلماء بأن أمور الشرع وضعية، كانوا لا يتجرؤون على طرد الأصول التي قد تنتجها العقول قبل استفسار الرأي الشرعي في ذلك. يكونوا متجرئين، عندهم التجرؤ، دائما ينتظرون ماذا فعله الشرع بوضعه، هل جرى على طبيعة المعقولات، هل جرى على طبيعة العاديات، أم أنه أخل بهذا القانون في هذا المقام. دائما الذي لا يعرف هذا الأمر دائما يصطدم مع الفقهاء في مثل هذا الباب، يقول لهم واش دابا كاين شي سبب لكي تخدم على المسبب، أنا ما درت الجناية كيف تحكمون علي، أنا لم أحنس كيف تقولون قدم الكفارة، وقدم الكفارة على شيء لم يترتب في الذمة، فيطيل الكلام. لكن يقال له بأن هذه الأمور هي وضعية، والأمور الوضعية ليس فيها إلا نظام الوضع وليس فيها نظام يخضع للعقل وللعادة، وبذا يكون قد تحرر طريقة السببية في الفقه من طبيعة العادة ومن طبيعة العادة. إذن إذا ورد استثناء هذه الجبرة، هذا الجبر ورد استثناء مثلا بعض المواضع من هذه القاعدة التصرفات الشرع في باب الجبر في الحالف، هل يجوز لنا أن نلحق به هنا الحج أو لا يجوز؟ الأصل هل البحث الذي نقصه هنا قالوا الخارج عن القياس هل يقاس عليه؟ أليس كذلك؟ خارج عن القياس لا يقاس عليه، لكن في مذاهب، في مذاهب لم يتفق على أن الخارج عن القياس لا يقاس عليه، بل بعضهم ذهب ومنهم ومن أسس لهذا المسلك هو الغزالي، ذهب إلى أن المستثنى أصل مستقل بنفسه، وأنه يجب أن يجعل أصلاً، وتبعه في ذلك ابن القيم وابن تيمية أيضاً، تبع الغزالي في هذه القاعدة. المستثنى لا علاقة له بالمستثنى منه، بل هو بنفسه أصل مستقل، وإذا كان أصل مستقلاً فحينئذ يقاس عليه. كيف يقول يقاس عليه وهو أصل؟ وإذا جرينا على هذا المسلك الذي قال بأن المستثنى أصل، فإننا حينما نريد أن نقيس الحج على اليمين، نقيس الحج على اليمين ماذا نفعل؟ نبحث عن المناط، نبحث عن الجامع، فإن وجدنا الجامع حقيقة ثابتا نلحق الحج باليمين، وحينئذ نقدم هذا الدم على قبل الإحرام. على كل فهذه هي طريقة النظر في هذه الجزئية. الفرع الآخر، قال رحمه الله: ثم الطواف عطف على الإحرام، أي وركنهما الطواف، فقوله لهما مستغنى عنه. وللطواف مطلقا ركنا أو واجبا أو مندوبا شروط: أولها كونه أشواطا سبعا، وابتداؤه من الحجر الأسود واجب. نعم، الطواف هنا لفظ منقول، لأنه كان في اللغة مطلقا بلا ضبطين ولا حدين ولا هيئتين ولا صفتين، ولكن في الشرع منقول إلى معنى جديد، وهذا هو حال الألفاظ التي تتعلق بها الأحكام في الشريعة كلها. ومن هنا يصعب حمل الألفاظ على المعاني قبل معرفة مراد الشرع بها. الطواف في اللغة هو الدوران، لكن الدوران على هيئة مخصوصة بشروط مخصوصة بحالة مخصوصة وهيئة معينة، هذا من زوائد الشرع، فجعله الشرع حينئذ حقيقة شرعية، وسيقع فيها الخلاف. الطواف كما سبق أن ذكر لفظة منقولة من اللغة إلى حقيقة شرعية، وهو ما نريد أن نعرفه في هذا المقام، ما هي حقيقته الشرعية. قال بأن هذا الطواف لكي تتحقق فيه حقيقة الشرعية له شروطه، ومن الفرائض على كل من الأركان على كل حال. لا ينبغي أن تمر في مثل هذا المقام بدون أن تفقه المراد من تقرير مثل هذه الأحكام فيه، بل يجب عليك أن يكون عندك الوعي بأن هذه الأشياء التي تتعلق بها الأحكام الشرعية الأصل فيها هو النقل، لكن لا أي معنى نقلت. هذا هو الذي يدرس ويبحث، مفهوم. فتقرأ مثلا أنت في القرآن وفي الحديث ألفاظ تتعلق بها الأحكام، وهي منقولة كل حال، لكن لا أي معنى نقلت، وبأي أدلة قرر فيها هذا النقل وهذه الصور التي قيل بأنها نقلت. تجد الإنسان مثلا يقول في باب الطهارة، يقرأ آية القرآن ويقرأ الأحاديث وهي كلها ألفاظ نقلت، لكن لم يسأل نفسه إذا أي معنى نقلت على التحقيق. قرأ مثلا سورة الصلاة طهارة الخبث، طهارة الحدث، سطر العورة. شنو هي سطر العورة؟ ما معنى السدر؟ ما معنى العورة؟ ما معنى الاستقبال القبلة؟ ما معنى طهارة الحدث؟ متى تعرف طهارة الحدث؟ الجهد العلمي كله متجه إلى بناء المفاهيم، لأن هذه المفاهيم هي لغة العلم. لكن إذا بقينا دائما نقرأ اللفظة ونمر عليها هكذا دون أن توقظ فينا ذلك الوعي بهذا الأمر الشرعي الخطير، وهو أن هذه الألفاظ تنقل وقد تنقل عندنا إلى معان غير صحيحة شرعا، ولذلك يبقى دائما أن نسأل إلى أي معان نقلت هذه الألفاظ على وجه الحقيقة. جئ سمت يقرأ واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إلى آخر ذلك، وتجد يذكر مثلا ألفاظا كثيرة، ولكن إذا هذه الألفاظ منقولة وغير منقولة، نعم منقولة، إلى أي معنى نقلت على التحقيق؟ الفقهاء يختلفون في هذه المعاني المنقول إليها، وأنت باعتبار أنك مكلف بطلب العلم من الدليل يجب عليك أن تعلم المعاني التي نقلت إليها على وجه الوجوب، أن عندك القدرة على معرفة ذلك. وإذا كنت اقتصرت على هذه الأشياء التي وردتها فقط ولقنتها دون أن تبحث فقد أخللت بواجبك ووقعت في باب الإهمال للأدلة. إذن الطواف الآن هو الذي انتهى إليه الكلام. الطواف في اللغة هو الدور، جاء الشرع فأعطاه جملة من الصفات الزائدة فضبطها بها، وهذا ما سنسمعه الآن، ثم نبحث عن مأخذه هذه الضوابط وهذه الصفات الزائدة. نعم. أولها كونه أشواضا سبعا، وابتداؤه من الحجر الأسود واجب، فإن ابتدأه من ركن اليمين مثلا لغى ما قبل الحجر وأتم عليه. الآن هنا مستندات، الأول قال سبعا وهذا لن نناقشه لأن هذا واقع بالإجماع، وقال لا بد أن يبدأه من الحجر الأسود، هناك يبدأ الحاج الطواف، لا بد من ذلك. من أين جاء هذا الشرط؟ ما هو مستنده؟ هذا مستنده الفعل النبوي، لأن من المعروف أن الحقائق الشرعية تتبين بأمور ثلاثة: بالقول النبوي، بالفعل النبوي، بالتقرير النبوي. تتلاشى. إذا لما كان قد بدأ الحجر الأسود صارت هذه البداية الآن داخلة في مفهوم الطواف. لكن قد يقول قائل: هل هذا مجمع عليه؟ إذا كان مجمعا عليه ما لنا وللفعل النبوي؟ عندنا ما هو أقوى منه، وعندنا ما نحن نتحدث عن الأصل الذي تقرر عليه هذا الفرع. ثم إذا أجمعت الأمة على ذلك فهذا يدل على أن هذا الحكم قد ارتفع إلى درجة القطع. هكذا الشرط الأول. ثم قال: فإن ابتدأه من الركن اليماني مثلا لغى ما قبل الحجر وأتم إليه. إذا كان قد بدأه مثلا قبل بعد الحجر الأسود اليماني، بعد الحجر الأسود، هذه الدورة كلها لا فائدة فيها، لن يبدأ الطواف حتى تصل إلى الحجر الأسود. لو أنك مثلا جئت بعد الحجر الأسود بدأت بالركن اليماني طوفت، هذا كله زائد لا معنى له، هذه فقط حركة درت بها لهذا. أين يبدأ الطواف وحقيقته الشرعية؟ عندما تصل إلى الحجر الأسود. فإذا وصلت إلى الحجر الأسود بعد هذه الدورة فقد بدأت طوافك. إذن فما قبل هذا كله يعتبر لغو لا قيمة له، كهذه الحركة التي تحدثها من الصلاة قبل تكبيرة الإحرام. متى فرض أنك وجدت وركعت وسجدت قبل تكبيرة الإحرام؟ هذا كله مرغم. فإذا كبرت الإحرام دخلت في الصلاة وبدأت الصلاة حقيقة، إذن هذا لا بد منه، وهذا بين ولا يحتاج إلى كثرة الكلام، لأن المعزوم شرعا كمعزوم حستنا. هو ده العكس له. قال: فإن ابتدأه من الركن اليماني مثلا لغى ما قبل الحجر وأتم إليه. هذا الشيء اللي كاين. نعم. الحجر الأسود ركن يماني، هو ابتدأ من الركن اليماني. نعم. إذا سيمر على الحجر الأسود. إذا وصل إلى الحجر الأسود، إذا كان وصل الحجر الأسود وأحدث نية البدء عنده صح. صح عنده. لا يجب عليه أن يكمل الدورة حتى يصل إلى الحجر. إذا وصل إلى الحجر الأسود وانتهى إليه وبدأ منه طوافه صح. المهم هو أن يبدأ من الحجر الأسود كيفما كان الحصول، بدأ قبله وبعده. إن لم يتم إليه أعاده وأعاد سعيه بعده ما دام بمكة، وإلا فعليه دم. نعم، هذا النقص الآن قالوا بأنه لا يبطل الطواف، لأنهم يرون بأنه مغتفر. لكن كيف يمكن أن يغتفر هذا الجزء مع أنه من ماهيته، من ماهية الطواف؟ كيف يمكن أن يغتفر هذا؟ ما وجه هذا القول؟ هل بدا لكم في توجيه هذا الفرع شيئا؟ تأملوا هذا الفرع، هل بدا لكم فيه شيء؟ مثلا هذا الشخص بدأ من الركن اليماني وطاف بالبيت ووصل إلى الحجر الأسود، ولكنه لم يكمل إلى الحجر الأسود بل أكمله عنده مرة أخرى عند الركن اليماني ولم يكمله إلى الحجر الأسود. هل يعتبر هذا الآن دائرا سبعا؟ هل دار بهذه الكعبة سبع مرات أم لا؟ من لا لم يظهر، لأن من شرطه أن يكون قد بأذى من الحجر الأسود وأدار بها هكذا. ولكن إذا نظرنا إليه في الحقيقة، حقيقة خليك من الحقيقة الشرعية، هل طاف بالبيت سبعا أو لا؟ بدأ بركن يماني ودار ركن يماني وسير ركن يماني ودار ركن يماني دائما حتى انتهى إلى الركن يماني وختم سبعا إلى الركن يماني ولم يكمل إلى الحجر الأسود لكي يكون هزوا. هل يعتبر دائرا بالبيت سبع مرات أم لا؟ لا لغة. هو دابا غير باش نشوفوا بأن هذا، لأن إذا لم يوجد من يشترط الحجر اليماني فسيخرج هذه المسألة على مراعاة الخلاف. مثلا بدأ هو بالركن اليماني، انتهى إلى الركن اليماني، كمل الركن اليماني وبقى عند الركن اليماني، ما الذي كان يجب عليه؟ كان يجب عليه أن يدور ويختم عند الحجر الأسود، هو الذي يجب عليه، لكنه لم يفعل. إذا عددنا هذه الطوفات التي أتى بها هي سبع، طاف بالبيت سبعا، ولكنه أما دفع ترك البدء من الحجر الأسود. هل البدء من الحجر الأسود يعتبر شرطا يبطل به الحج أو يعتبر واجبا يجبر بالدم؟ نعم كما كان بدأ. هو انتهى الحجر الأسود ولم يكمل ما كملش مثلا وصل الركن اليماني ووقف هنا كمل أسمه. كان عليه أن يكمل إلى الحجر الأسود لكنه لم يفعل. هل البدء من الحجر الأسود يعتبر شرطا يبطل أم هو أم يجبر بالدم أو فيه خفة أو يختلف الحكم باختلاف الأحوال؟ أنه ولكن لكي يتحقق هذا الطواف كيف ستصفيها أنه يكون واجب ولا غير واجب؟ حقيقة ماهية الطواف لكي تتحقق خلينا من كونه واجبان ومدوبان ومستحبان لا لا هذا لا يعرض عليه في هذا المقام لأننا نبحث كيف كيف كيف نحقق الطواف. إذا كان مندوبا لابد من الطواف، إذا كان واجبا لابد من ماهية الطواف، فإذا لم يأتي به بتمامه لا يسمى طوافا وهذا محل البحث. سواء كان واجبا أو غير واجب فإن هذا الآن إذا قلنا بأنه طاف بالبيت سبعا وأن البدء من الحجر الأسود ليس بشرط يبطل الطواف حينئذ يخف الأمر، وإذا قلنا بأنه شرط إذا لم يأتي به يبطل الطواف فإن هذا الفعل الذي فعله يجزو على طوافه بالإبطال. لكن هنا مسألة وهو أنهم حكموا بحكمين، إن كان ما زال في مكة وجب عليه أن يعيد الطواف ويعيد بعده السعي، وإذا كان قد خرج من بلده خرج وذهب إلى بلده فإنهم يحكمون عليه بالدم. ما وجه هذا الحكم؟ لماذا حكموا عليه بإبطال طوافه وهو بمكة وحكموا عليه بإعادة سعيه ولما ذهب إلى بلده قالوا لا بس يرسل دما ويذبح في الحرم وهذا كافٍ، لا يجب عليه أن يرجع ولا يجب عليه أن يأتي بالهدي بنفسه لأن الهدي الذي يكون من هذا القسم لا يشترط في أن يذبحه الشخص بنفسه ولا يحضره بل إذا أرسله كافٍ. ما وجه هذه المسألة؟ هذه المسألة لا يمكن تخرجها إلا على أنها من باب الرخصة، ولأن هذا الشخص إذا كلف بالرجوع وفي المشقة وفي الحرج الشديد فإنهم قد يراعون خلاف من لا يشترط هذا الشرط وحينئذ يحكمون عليه بهذه الرخصة. نعم هذا هو الحكم. إذا ما دام بمكة غير الطواف ويعيد السعي لأنه صاحب عزيمة، وإذا ذهب إلى بلده وكان فيه حرج ومشقة فإنه يكتفي بإرسال الهدي إلى مكة ويذبح هناك، وإذا قررت الأحكام باختلاف الأحوال فهذا غالبا يكون من باب العزيمة والرخصة في كتب الفقه. إذا كانت الأحكام قررت بحسب الأحوال فإن الأصل فيها أن تكون من باب العزيمة والرخصة، ويمكن أن يكون هذا من باب مراعاة الخلاف الموجود على كل حال. نعم ولكن مراعاة الخلاف مع وجود هذا الوصف. نعم لأن قضية ديال أن مثلا إذا قلنا بأن هذا إذا رجع إلى بلده وأن له لا يجب عليه الرجوع وأن عليه فقط أن يرسل الهدية لابد أن نبحث عن مستند شرعي. إذا كان الإجماع قد وقع على أن البدء من الحجر الأسود فهذا لا يمكن أن يكون مقبولا، وإذا كان الحجر الأسود فقط البدء منه ليس مجمعا عليه وليس بشرط ولا كذا فمسألة تخف وحينئذ يكون مراعاة الخلاف بحسب الأحوال. ما في مشكلة. إذا قلنا أن البدء من الحجر الأسود واجب حتى لو استطر عمدا يمكنه أن يجبره بالدم؟ نعم إذا قلنا بأنه ليس شرطا واجبا لأن هناك واجب وشرط واجب، الشرط الواجب إذا أسقط تبطل العبادة، الواجب إسقاطه قد يجبر في الحج بالدم، والظاهر أنها مسألة خلافية وأن جعله شرطا إنما هو قول بعضهم، وأن الأصل فيه أن من الناس من قال بأنه أصلا ليس إنما هو سنة. نعم إذا كان واجبا فلا تسمع. هو جعله شرطا هنا في الشرع في في في المتن. لا هو قال بشروط ليس كذلك. ما هي؟ أولها كونه أشواطا تبعا وابتداؤه من حجر الأسود واجب. نعم، إذن ابتداء واجب، إذن هذا في الإشكال، إذا لم يكن شرطا في المسألة خفيفة. إذن نعم، قوله لهما سبعا أي لكل واحد منهما سبعا، وإذا فظاهر العبارة أن لكل واحد منهما ثلاثة ونصفا، فإن شك في عدد ما طافه من الأشواط بنى غير مستنكر على الأقل، فإن نقص شوقا أو بعضه يحيانا أو شكا في الطواف الركني رجع له على تفصيله في اعتقاده ورجع إن لم يصح طوافه عمرة الحج. قال زاجي ومثلها في طوافه فبلغ ثمانية أو أكثر فإنه يقطع واقع ركعتين الأسبوع الكامل ويلغي ما زاد عليه ولا يعتد به، وهذا حكم العامد في ذلك. انظر الحطان. وبهذا تعلم أن ما في عبد الباقي والخرشي من بطلان الطواف بزيادة مثله سهون أو بمطلق الزيادة عمدا كالصلاة مجرد بحث مخالف للنص، وقياسهما له على الصلاة مردود بوجود الفارق، لأن الصلاة لا يخرج منها إلا بالسلام بخلاف الطواف، فيظهر أن الزيارة بعد سلامه لغو. فتأمل. الآن عرفنا أن هذا الشخص إذا بدأ من الحجر الأسود فقد أتى بهذا الواجب، وإن لم يبدأ به فقد فيه هذا الحكم الذي تقدم تقريره. يفرق بين إذا كان بقيا في مكة وإذا رجع إلى بلده، والمسألة ما ذكر. ماذا لو أنه زاد؟ ما حكم الزيادة على الطواف؟ ونحن دائما هنا في مقام السهو وليس في مقام العمل. إذا كان الشخص قد سهى فزاد فتذكر أنه قد زاد، فما عليه إلا قطع الطواف والإتيان بركعتي الطواف، وهذا لا ضرر فيه والمسألة على هذا السنة. لكن ماذا لو زاد مثله؟ ماذا لو زاد مثله فأتى بسبعين، وما يعبر عنه المصنف بالأسبوع الكامل، يعني أتى بسبعين، سبعين زائدة على سبعين إذن 14، وهو يطوف ضر طاف 14 مرة، ثم بدا له بأنه قد زاد. وللناس أحوال كثيرة، في العبادات، كما أن ما قد يترك الإنسان من الهموم قد يسير في بعض الحالات لا يعقل ما يفعل. على كل، إذا طاف سبع مرات هنا خلاف فقهي. المشهور في المذهب أنه لا شيء عليه ما دام ساهيا، وإنما إذا تذكر قطع الطواف وركع ركعتيه وانتهى الكلام. هذا هو المنصوص عليه في المذهب، وهذا هو الذي نقيل، هو الذي عليه المعولون، بناء على أن هذا السهو أن هذه زيادة لغو، فقد انتهى طوافه عند السبع، وما بعد ذلك حركات خارجة عن العبادة. وما دام الأمر كذلك فهذا ليس إلا من باب الفصل بين الطواف وركعتيه بأفعال، وهذا لا يضر. فصلى بين إتمام طوافه وبين الإتيان بركعتين بأفعال، وهذا لا يضر، لا يبطل، وليس من شرط ركعتي الطواف أن تتصل بالطواف. وبعضهم هنا بحث في المسألة فقال إذا زاد مثل الأسبوع الكامل فإنه يبطل طوافه قياسا على الصلاة. أن يعني معروف في المذهب أن من زاد أربعا على أربعين بطل صلاة، ومن زاد ركعتين على ركعتين كما في الصبح مثلا بطلت صلاة، مثلا مقررة في أول الصلاة. الذي أتى بهذا استعمل القياس، قاس الطواف هنا على الصلاة، وهذا بحث هل يجوز قياس الصلاة على الطواف هنا. الذين يقررون المذهب يقول هذا الكلام لا نشتغل به، وأن ما تقرر في المذهب من النقل كاف في هذا المقام، ولا نريد أن نبحث وراء هذا الأمر، فيقررون المذهب وينقلونه. وفي حقيقة أن إثارة مثل هذه المباحث في الفقه مع الصد له والمنع له مضر بالفقه، أن يأتي مثلا من هو متعصب لمذهب يقول تقول له ألا ترى بأن زيادة السبع في الطواف مثل زيادة الثمان في الأربعة في ركعة في الظهر مثلا، فيقول نحن لا يهمنا هذا البحث، نحن ننقل المذهب، المذهب عندنا أن هذه الزيادة لا تضر وأنها ملغاة في الاعتبار وأنها حركة بدنية زائدة على الطواف بعد انتهاء السبع. هذا ما تقرر عندنا في المجلس. تقوله وهل الآن هذا التقرير الذي نقلتموه الآن هو الصحيح من ناحية التأصيل، أو الذي ذكرته هو الصحيح لأنه فيه القياس على الصلاة في المذهب، على ما قل في الصلاة في المذهب؟ في الحقيقة أن الذين لا يعتبرون مثل هذه المباحث لا يلتفتون إليها، وإنما ينقلون نصوص المذهب كما في هذه المسألة ثم يقولون بأن هذا مردود لأنه خلاف المنصوص. هذا مردود لأنه خلاف المنصوص، ويتمسكون بالمنصوص ويردون مثل هذه المباحث. على كل حال فهذه مسألة فقهية ينظر فيها. ثم قال وفي حقيقة ذلك يقال مثلا بأن الإنسان إذا زاد عمدا يساوي السهو، فهذا يحتاج إلى أدلة شرعية تقتضي ذلك، لأن الأصل في الأحكام الشرعية أن السهو هو الذي تكون عنه التخفيف والترخص. أما التعمد فالأصل فيه أنه يقضي بالإبطال لأنه فيه زيادة على ما ذكره الشرع. والذي يظهر والله أعلم أن السهو هنا هو الذي سيغتفر، وأن العمد فيه نوع من التلاعب بالدين والاستهزاء به. وإذا كان هذا هو الذي بنيت عليه تصرفات الشارع في سائر مقامة العبادة فهو الذي يجري هنا إلى أن يرد الدليل على خلافه. فكيف يمكن أن يكون هذا الذي يتعمد الزيادة على العبادة يساوي الذي سهى؟ هذا ليس بالإله. ولكن هو نيته أفسدته، نيته الذي فيها زيادة الثمن عليها والتسع عليها هذا الذي هو أدى إلى الإفساد. لو قصدت مثلا أن تزيد في الصلاة سجدة، الصلاة انتهت، لكن قصدت أن بناء على أن من يرى أن السلام ليس فرضا كالحنفية يعتبرون بأنك تخرج من الصلاة بأي فعل ولو أن تضحك، نصف الصلاة مثلا وتصلي وبنك تضحك ولا عرض خرج وتقول السلام عليكم، بناء على أن السلام عندهم ليس شرطا في الخروج من الصلاة وإن كان التنصيص عليه قلبا. نزيد ماذا فرض متان زاد سجدة من الحنفية أنفسهم يحكمون على صلاته بالبطلان، لأن نيته هذه جعلت هذه الصلاة غير كاملة. وما دام قد فعل هذا فقد صلى صلاة غير الصلاة التي أمر بها. الصلاة التي أمر بها تنتع بأربع ركعات، وهو قد صلى صلاة فيها خمس ركعات فيها أربع ركعات والسجدة زائدة، إذن فقد صلى صلاة غير التي أمر بها ونوى صلاة غير التي هي مشروعة للمسلمين. إذن هذا الذي زاد الآن في الطواف عمدا قد نوى طوافا غير الطواف الشرعي، وبذلك فإن مقتضى ذلك هو المطلق. هذا هو الله إن شاء الله. هذا هو الذي يفعل. قوله وبهذا تعلم أنما في عبد الباقي والخرشين بطلان الطواف بزيادة مثله سهوا أو بمطلق الزيادة عامة. ما الذي سقط؟ ألف في كلمة سهوا. قال رحمه الله ثانيها كونه متلبسا بالطهرين أي طهارة الحدث والخبث، فلو قال بالطهارتين كان أحسن، فإن شك في الأثناء ثم بان الطهر لم يعد كما في الصلاة. من شرط الطواف أيضا أن يكون الطائف متلبسا بطهارة الحدث وطهارة الخبث. أما طهارة الحدث فإنه قد ورد في إثباتها وصفا هنا أدلة، منها قوله عليه السلام الصلاة الطواف بالبيت صلاة، غير أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير. الحديث هذا الدليل الأول، وفي بحث أصولي معروف. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل إلى الحج توضأ، أول شيء فعل. وكذلك أيضا طهارة الخبث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ورد عنه أن عائشة لما كان حالها كما هو معروف أنها كانت حائضا، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي كل ما يفعل خزعلة أن تطفي بالبيت. وورد أيضا في حديث في شأن صافية مثل هذا الخبر، حابستنا هي قال إنها قد زارت يوم النحر، فقال إذن لننفر. حديث كلا هذين الحديثين معروف بأنه يقرر أن الطهارة شرط في الطواف هكذا. فمن كان على غير الطهارة وطاف بالبيت فمقتضى ذلك أن طوافه باطل. وتمسك أهل المذاهب الثلاثة بحديث الصلاة بالبيت الطواف بالبيت صلاة ناقشهم فيها الحنفية مناقشة طويلة. ومن ذلك أن الحنفية هنا قد أخرجوا لفظ الصلاة عن الحقيقة الشرعية، وهذه طريقتهم في كثير من مواقع الخلف مع أهل المذاهب الأخرى. فقال المقصود بأن الطواف أي دعاء، هذا أول شيء فعله. ومنهج الحنفية في تأويل النصوص الفقهية أنهم يحكمون الأصول الشرعية والماهيات ثم يتصرفون في الحمل، وهذا لا يرتضيه كثير من أهل المذاهب الأخرى، لأن هذا الضرب عندهم من الحمل تأويل، والتأويل لا يصر إليه إلا إذا تعذر الحمل على الحقيقة حقيقة الشرعية. الطواف بالبيت صلاة يعني أنه مثل الصلاة في جميع الأحكام، ولم يستثنى من ذلك إلا ما ورد الدليل باستثنائه كالمشي والالتفات والكلام، هي التي استثنيت من التشارك بين الصلاة والطواف كما هو معروف. وحقيقة هذا الحديث من الأحاديث التي وقع فيها نقاش طويل بين الحنفية وغيرهم، قد أوردها من كتبوا في تنزيل الأصول على الفروع كالتلمساني وطال فيها الكلام، كذلك أوردها أظن الزنجاني، وباحتها أيضا بعض الحنفية، وأظن أنه هو هذا صاحب هذا التنزيل المعروف كتب هذا الفروع الأصول نسيت اسمه. على كل حال فهذه الحديث سنرجع إليه إن شاء الله غدا لننظر في الجهات التي وقع البحث فيها وكيف استند كل طرف فيها إلى صحة مذهبه وبناء رأيه الفقهي في هذه الجزئية. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.